بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، نمضي بالمسيرة مع قصة موسى عليه السلام، ومع الحديث عن محنته وعن معاناته في سبيل دعوة الله تبارك وتعالى، والموقف الذي وصلنا إليه عند ذلك الوادي المقدس. يمكن نسأل سؤال: الاختيار في ذلك الوادي، في تلك الصحراء، في تلك الليلة الباردة، في موطن أضاع فيه الطريق، أضاع فيه السبيل للوصول إلى الغاية والهدف. وإحنا يمكن ذكرنا ما الذي دعا موسى عليه السلام إلى العودة إلى أرض الوطن، ما الذي أجبره على ذلك؟ يبدو أن اجتهاد موسى عليه السلام أن القضية السابقة نسيت بعد السنوات الطويلة، وأن هذه الأمة قد غيرت وبدلت، ويبدو أن العودة أصبحت بطريق أو في طريق مأمون إلى حد ما باجتهاده. ولا شك أن الحنين إلى الوالدة وإلى الأخ وإلى الأهل وإلى بني إسرائيل اشتد مع الأيام، ويبدو هي ملحمة كبيرة من المشاعر، من العواطف، من الأحاسيس. هذه الملحمة كلها قد اجتمعت، فكان القرار العودة أو فكان قرار العودة قد حصل. نعم، في ذلك الوادي يفاجأ موسى عليه السلام بخطاب علوي ما اعتاده من قبل. طبعا موسى عليه السلام كان في دائرة الإيمان، وتعرفون أن دين الأمة، دين بني إسرائيل، يعني هو امتداد لدين يعقوب عليه السلام ودين يوسف عليه السلام، وهذا الامتداد ما زال موجودا. وإحنا شفنا يعني لما موسى عليه السلام قتل ذلك الرجل وطلب من الله أن يغفر له، إذن كانت هناك المعاني الإيمانية موجودة، الخشية من الله تبارك وتعالى كانت موجودة. فإذن موسى عليه السلام كان على الإيمان وكان على الدين وكان على التقوى، لكن ما كان قد اختاره الله تبارك وتعالى للرسالة. إذن الموعد مع الرسالة كان في الوادي المقدس، الموعد مع الإرسال كان في الوادي المقدس. وتلاحظون موسى عليه السلام في ذلك الوادي اختاره الله للرسالة والإرسال، وهذا مما زاد في ثقل التكليف. يعني كان بالإمكان أن يكون هناك اختيار للنبوة، اختيار الرسالة، ثم تهيئة بعد ذلك في مدة أطول وفي زمن أطول، نقول من باب التدرج، لكن المسألة ما كانت تحتمل. فمع التكليف بالرسالة جاء التكليف بالإرسال، أو مع الاختيار والاشتباء جاء التكليف. وتلاحظون المسألة ستكون إن شاء الله واضحة حينما يعني ندخل بالآيات التي ذكرت في هذا الجانب. فالله سبحانه وتعالى في ذلك الوادي اختار له وقت الليل السكون، وقت فيه البرد، الحاجة إلى الدفء، في وقت التيه أضاع الطريق، إذن الحاجة إلى الدلالة، فقد فيه الأمان، إذن هو يحتاج إلى أمن وأمان من جهة أخرى. يعني أمور كثيرة فقدت في تلك الساعة، فلما جاء الاختيار، إذن الاختيار وقع في زمن أحوج ما يكون موسى عليه السلام إلى هذا الإشغال في هذا الموطن في هذا الوقت في هذا التوقيت. فتصور المشهد، يسمع في ذلك الوادي، يعني ما الذي يسمع في الوادي؟ الله سبحانه وتعالى يناديه. وتلاحظون هنا في سورة الشعراء الحق سبحانه وتعالى يقول: وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين. طيب هو ناداه بالرسالة أم بالإرسال؟ إذن هي في سورة الشعراء تحكي قصة الإرسال، وفي سورة طه تحكي قصة الاختيار ثم الإرسال، وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. سبحان الله. إذن الله ناداه يا موسى، موسى عليه السلام في هذا الليل ينتبه، هذا الصوت ليس صوت الزوجة ولا صوت الخادم أو المرافق ولا صوت أحد من الأهل، يا موسى الصوت مختلف، موسى يرتعب، موسى ينتظر، نعم لا يعرف من أين جاء الصوت. تعرفون صوت الحق حينما يشغل المجال والكون لا يمكن أن يقارن بصوت البشر حينما تكون صيحة في جانب من جوانب الكون، تتلاحظ. ولهذا ربنا سبحانه وتعالى كما أشرنا سابقا لما بدأ، طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى، الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، وهل أتاك حديث موسى. تلاحظين الدخول بالقصة، سبحان الله، دخلنا بالقصة بعد بيان الجانب الأسمى من صفات الحق تبارك وتعالى. وهل أتاك حديث موسى؟ طيب هو نفسه اسم أتاه حديث موسى؟ لا، هذا لزيادة التنبيه إلى قضية قادمة، قضية كبرى. إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا، شوف التمهيد، إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا. سبحان الله. وهذا الأنس من أين أتى؟ هل هو استشعار معهود عند البشر أم هو استشعار من نوع خاص؟ يبدو من نوع خاص. آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. إذن الله سبحانه وتعالى في الموطن ذلك أتاه بالرسالة والإرسال عند ذروة الحاجة إلى من يفتح له بوابة الخروج من المحنة والكربة والشدة. إذن وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقد، شوف امكثوا، طيب ليش ما أخذهم معه؟ ليش ما أخذهم معه؟ امكثوا اقعدوا أنا اللي راح تروح. طيب هم كم واحد؟ زوجته وطفلة ولا كذا، ليش ما أخذهم معه؟ سبحان الله، لأنها رحلة لا يعلم، أو كما نقول هي مشوار لا يعلم كنها الأقدار فيه، فما أراد أن يغامر بأهله. انت مو كل ما تطلع زوجتك تقول لك اطلع وياي تقولها اوكي انا حاضر، لا انتبه، تطلع زوجتك في المواطن اللي تكرمها فيها، زين، مو انت تحاول لما تطلعها وياك تعاقبها تقول خلي تشوف والله مره ثانيه ما تكررها، لا خليك. سبحان الله، امكثوا. يبدو هذه الرحله اجتهد فيها موسى عليه السلام انه لا تصلح لان تكون الزوجة في رفقته ولا الولد في رفقته. من الآن بدأت الحسابات تمضي في شخصية موسى عليه السلام. امكثوا إني آنست نارا، طيب ليش الزوجة ما قالت له ما دام أنت آنست احنا نريد نآنس، ليش ما قالت له؟ سبحان الله، إني آنست نارا. طيب سبحان الله، لما قال إني ليش ما قال إنا آنسنا نارا؟ ما هو النار الكل شايف فيها. وسبحان الله، والله أعلم أن هذه النار لم يرها إلا المختار، إلا موسى عليه السلام، لم يرها أحد. إذن بالنسبة له هي نار مرئية، وبالنسبة لمن معه كانت مخفية. إذن امكثوا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. إذن أنا رايح لصالحكم، أنا رايح حتى أخرجكم من الورطة، أنا رايح حتى ولهذا يعني نقول إذا سعيت إلى غاية فلا بد أن تكون فيها مصلحة. أنت بتروح لك 20 مشوار وترجع للبيت وديك فاضية؟ يعني تقولهم لأهلك شغلة أنا ذاهب حتى أقضيها، ومرة ومرتين ثلاثة وترجع صفر اليدين؟ لا، ارجع لك بحاجة حتى تكون طلعتك بها فايدة، أما كل يوم رايح وجاي وداخل وطالع وصفر اليدين هذه ما تمشي، لأن بعد يوم راح تعمل لك مشاكل. لعلي آتيكم منها بقبس، كلمة لعلي أفادت الرجاء، لأننا لا نستطيع أن نحكم ما هو قادم، لأن القادم هو بقدر الله وبقبضة الجبار. لعلي، مو تجي على الشغل تقول أنا 100% ضابطها، أنا 100% جاي، خلي لعلي يا أخي. ليش؟ لأن القادم بقبضة الله، وإنما أنت تعشم بما عند الله من إيش، مما تريد، ولعل الله يحقق لك ما تريد. شوف سبحان الله المشهد. لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. أنت شوف الشعور اللي يعيشه موسى عليه السلام، بالله يا أخي يكون كأنك بالموقف وكأنك تنظر. يعني هو قلق على ترك أهله، وكذلك بالمقابل يعني إذا أردنا أن نخرج من دائرة الأنس الذي بعثه الله في قلبه، كذلك واحد متخوف من النار، يجوز هذول يطلعون قطاعين طرق، شو درنا نحن قطاعين طرق شعلي النار بهالصحراء، ربما يطلعون عصابات، ربما يطلعون كذا، ربما يطلعون عداء، ربما يطلعون لكن الله قذف في قلبه الأنس لكي يحقق الاستمرار على الغاية والهدف والمسيرة. ولهذا أخواني والله كثير من الأحيان في الحياة لما تهدف إلى قضية، مرات الله يبعث في قلبك الأنس والراحة والطمأنينة، هذا يدفعك إلى الاستمرار. مرات ربنا يجيب لك الخوف والرعب، وكل ما تنام لك نومة وانت تفكر بقضية، تفكر بسفر، تفكر بخطبة امرأة، تفكر بكذا، تفكر بكذا، كل ما تجي تنام تشوف كوابيس الدنيا كلها تجتمع عليك، يمه الفيلم مبين من شكله من عنوانه. ولهذا نقول الأنس عند الاختيار، أو الأنس عند الحاجة، أو الأنس عند الغاية والهدف، إنما هو وميض من رحمات الله تبارك وتعالى، أي أن الإشارة امضي فالطريق مفتوح. آنست، أنا شاعر بالأنس، لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. شوف سبحان الله، فلما أتاها نودي، هو رايح يشوف نار ولا يسمع صوت؟ نودي، سبحان الله، ناداه الحق. إذن هو نداء علوي. بالله عليكم كيف أتصور أن الكون، أن الحياة، أن المكان، أن المنطقة التي كان فيها موسى عليه السلام تفرغ من كل صوت وليس فيها إلا صوت الله سبحانه وتعالى؟ تصور المشهد، يعني هذا الصوت صوت ربنا. طيب بالله عليك كيف موسى يسمعها؟ إذن من أول لحظة هو كليم الله، من أول لحظة هو كليم الله. إذن اختاره الله نبيا، واختاره رسولا، واختاره مجتبا، واختاره أن يكون كليما للحق تبارك وتعالى. هسه لما تقول من هو كليم الله، شو تقول؟ موسى عليه السلام. بقية الأنبياء عن طريق جبريل، أما موسى كلمه الله مباشرة دون واسطة، إني أنا ربك فاخلع نعليك. تتلاحظ لما قال إنني أنا الله قال فاعبدني، لما قال أنا ربك فاخلع نعليك. إذن ما يتعلق بجوانب التنشئة والتربية والتكوين والصيانة هذه من تخصص الربوبية، لكن من حيث الوجهة والعبادة والإنابة من إيش؟ من تخصص الإلوهية. فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى. طيب والله واحد يستغرب، طبعا تروح روايات أنه كان في نعله كذا وكان في نعله نجاة، لا يعني إحنا أخوان ما أخوض، هي المشاغلة والأنس. ربنا سبحانه وتعالى أراد أن يذهب الروع عن موسى عليه السلام. اخلع عليك يا موسى إنك بالوادي المقدس طوى. ها أنا في الوادي؟ معقول أنا أتهت الطريق وأضعت الطريق وإذا بمحطتي الضياع تنقلني إلى أكرم بقعة على وجه الأرض. طبعا ذا السيدين مكان الكعبة في ذلك الوقت، بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. سبحان الله، أنا اخترتك يا موسى فاستمع لما يوحى. استمع ولا ما استمع؟ شوف راحت النار والقبس راح وكذا، كلها صارت عالم آخر، لأن خطاب الحق سبحانه وتعالى إذا شغل الوجود فلا قيمة للموجود مع وجود الحق تبارك وتعالى ومع صوت الحق. انتبهوا. قام يفكر يقول له يا ربي خلي استشير زوجتي اهلي، هذه مهمة كبيرة خلي استشيرها. لما يجيك امر من عند الله في استشارة؟ ها ما في استشارة، وانا اخترتك انتهت القضية، بعد ما عندك خيار. بالله عليكم لما ربنا يقول له انا اخترتك، يجي موسى يقول له خلينا نفكر، انطيني مهلة، انطيني ليلة ليلتين افكر. سبحان الله. إذا وقع عليك الاختيار من بشر فلك أن تفكر وتستشير، أما إذا وقع عليك الاختيار من رب البشر فلا يسعك إلا أن تقول سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. طيب يا رب اخترتني، طيب المرحلة القادمة إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. شوف سبحان الله، إن الساعة آتية قال أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها، عن الساعة من لا يؤمن بها. شوف سبحان الله، أكاد أخفيها، وهذه أول لفظ يأتي بصفة أو بقضية الساعة، أكاد أخفيها. طيب يوم من الأيام توقفت على هذا طيب هل هي مخفية ولا لا؟ يقال موعد الساعة لا يعلم بها ملك ولا جبريل ولا نبي ولا أحد في الوجود إلا الله، ما حد يعلم فيها، علمها عند ربي. طيب كيف يقول له أكاد أخفيها؟ طيب إذن هذا النص يدل على أنها معلومة، صح ولا لا؟ انت ستقول واحد يعني مثلا انت تقول اكاد ان اضرب فلان مثلا، ولله المثل الاعلى، انت لما تقول اكاد انت ضربته ولا ما ضربته؟ اكاد ضربته؟ لا. فلما قال اكاد اخفيها يعني يفهم انها ما مخفية. طيب كيف يكون هذا؟ والمعنى لا يستقيم إلا في اتجاه واحد والله أعلم، يعني هي مخفية عن الخلق، لكن يا موسى لعظم إخفائها حتى أني أكاد أن أخفيها عن نفسي، أكاد أخفيها عن نفسي لعظم إخفائها، وما أخفيت إلا رحمة من عند الله تبارك وتعالى، لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. تلاحظين إخواني أول مسموعات موسى عليه السلام قضايا عقدية كبرى، هذه يا إخوان مهمة، أنه أول ما نطرق أسماع حتى أولادنا في التربية حتى المدعوين في مجتمعاتنا في حقل الدعوة لابد أن تكون معاني العقيدة هي أول ما يطرق بها الأسماع. لأنها هي الأساس في البناء، المرحلة القادمة ستبنى عليها. ثم ننتقل إلى موطن آخر وهو موطن غريب، وما تلك بيمينك يا موسى. عجيب. إذن موسى عليه السلام ما كان معه إلا إيش؟ إلا العصا. وما تلك بيمينك يا موسى. الله أكبر. والله يا أخوان انظروا المشهد شيء عجيب. طيب لما قال له أنا ربك إني أنا الله كذا، موسى يعني وجد في نفسه شيء من هذه قضية تكليفية يعني ينوء بحملها، أو تنوء بحملها الجبال، بل تنوء بحملها السماوات والأرض. بالله عليك هذا العبد المسكين الخايف المرعوب بهالليلة اللي البرد ماسكة وهجم عليه والظلام والكذا والكذا، هذا العبد معقول احنا نفكر انه يحمل هذه الأمانة؟ فلا شك ان موسى عليه السلام يحتاج الى شيء مما يخفف عنه هذا الثقل. فبدأ الحق سبحانه وتعالى يؤانسه. شوف سبحان الله، إذن هو يكلمه، إذن هو يؤانسه. وما تلك بيمينك يا موسى، شوف كلمة يا موسى، ما قال له ما تلك بيمينك، لا يا موسى. كلمة يا موسى والله إلها يا أخوان إلها معنى، إلها وزن. لما الكبير يذكر اسم الصغير إنما هذا من باب التكريم، إنما هذا من باب التعظيم، يا موسى. إذن إخواني، يمكن أنا في هذا الموطن يعني اسمحوا لي أذكر قصة، وهي القصة ربما تكون قد حدثت لكن حقيقة إلها مغزى في هذا الموطن بالذات، يمكن ذكرناها سابقا لكن استكمال للصورة. يعني كان يقال رجل من الرمثة في الأردن، حدث عن ذلك، أنا مسكين يعني من البسطاء من الناس اللي يعني الذين لا يذكرون في المجالس ولا يعرفون بين الناس. في يوم من الأيام يعني رأى أن هناك جماعة من الشيوخ العشائر ولا كذا أرادوا أن يقابلوا الملك حسين، يعني أيام زمان. فالملك كان عنده يعني شوي شيء من الملاطفة مع الناس، ويعني كان بعض المواقف يعني من أجلها أحبوه الناس، يمكن والبعض كان يذكرها فيه من محاسن يعني أخلاقيات الملك حسين. أنا ما أريد أن ندخل بالسياسة بس نذكر جانب من ذلك. فالمهم الرجل يعني طلب من شيوخ العشائر، قال لهم بالله عليكم اعملوا عمل خير بحياتكم، أنتوا رايحين للملك حتى ربنا يوفقكم أخذوني وياكم، إيش نعطيك أنت؟ قالهم يعني خلوا عمل لله وتوسل بهم. فأحد الشيوخ العشائر قالهم والله لن نأخذه، إيش هذا مش آدمي مش بشر مش مواطن، نأخذه ويانا. فأخذوا للملك، وهناك لما دخل طبعا عند الملك وفي ديوان الملك واستقبلهم وأكرمهم، فهو طلب شوف سبحان الله، قال يا جلالة الملك والله الله انطاك هالعظمة وهالكذا وهالكذا وهالكذا، يعني خلي موقف لهالعبد الفقير. قال لي إيش؟ قال لي سمعت انك راح تجي زيارة للرمثة عن طريق البر. قال لي يا جلالة الملك والله انا فقط اطلب منك طلب، انا راح تقف لك بهذا لبسي عند رأس الجسر اللي هي عند قرب الرمثة، فقط اذا فات الموكب بس وقف دقيقة واحدة لله خليها، افتح الزجاجة وقول لي كيف حالك فلان، اذكر اسمي بس اذكر اسمي. سبحان الله. فالملك ابتسم قال لا إلك هذا وأنا اللي سويها. ففعلا ذاك وقف وجموك بالملك، والملك بباله هذه القصة، وفعلا شافه هو واقف هندبته وهكذا، ففتح الزجاج وقف الموكب قال له كيف حالك يا فلان. قال لي يا جلالة الملك كل ما شوفني كيف حالك فلان كيف حالك فلان، يعني كثير كثرت علي على أساس هو مهم يعني ويباع الناس، يعني شوف الملك وين ما يشوفني كيف حالك فلان كيف حالك فلان. فسبحان الله كونه ذكر على لسان الملك شاف عظمة كبيرة. بالله عليك كيف بموسى العبد الذي طرد من أرضه وخرج هاربا ولا يعلم بعودته أين المصير وما الذي سيكون. بالله عليكم بهذا الوادي في الليلة الظلماء في الليلة الباردة، بالله عليكم ربنا يكلمه مباشرة ويقول له: وما تلك بيمينك يا موسى؟ تتصور المشهد، والله كبير يا أخي، والله كبير. وما تلك، سؤال ربنا يسأل يا موسى، يا احنا نقول يا الله، شوف احنا نقول دائما يا الله يا الله، وربنا يقابلها، هذا من كرمه، يقول يا عبدي يا عبدي يا سبحان الله. شوف كم المسألة كبيرة في حياتنا لما ربنا يقول يا عبدي يا عبدي. وفي الخطاب انتم دائما تلاحظون في الأحاديث القدسية: يا عبدي يا عبدي يا عبدي. إذا نسمو بذلك. إذا سبحان الله، وما تلك بيمينك يا موسى؟ سبحان الله، موسى لما ربنا يسأله يشاغله ولا ما يشاغله؟ يشاغله. تشوف الموقف، ربك في كل محنة يعطيك منحة حتى يجعل لك شخصية الثبات في المحنة وشخصية اليقين في المنحة، أن الله يعطيك من حيث ابتلاك ويغنيك من حيث أفقرك ويقويك من حيث أضعفك، واحسب في ذلك من الأمور التي تواجهها في حياتك. سبحان الله، موسى عليه السلام انتبه، ايش انا بيميني؟ لان تعرفون واحد يا اخوان بالموقف يعني ينسى كل حاجة، احيانا في بعض المواقف تنسى. ينتبه موسى، يرفع ايده، قال: هي عصاي. طيب احنا نتوقف عند هذا، موسى عليه السلام كان خايف ولا لا كان خايف؟ لكن لما ربنا سئل شوية سكن ولا لا سكن؟ هي عصاي. طيب تكفي ولا ما تكفي؟ أقول لك إيش هذا اللي حامله بيده؟ تقول لي هذا ثوب، ثوبي. ما تفصل إلا أسألك سؤال آخر، زين تقول هذا الثوب مصنوع بكذا كذا. إذا سألتك وين مصنوع، إذا سألتك كيف لونه، تقول لونه كذا وكذا. إذن أنت تعطي حسب حاجة السائل أو حسب سؤال السائل. طيب ربنا قال له: وما تلك بيمينك يا موسى؟ لو قال هي عصاي يكفي ولا ما يكفي؟ طيب روح ايش جاب موسى عليه السلام؟ قال: هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. كلمة أخرى، اتوقع موسى عليه السلام يقول لك كمان عدد لي ايش الأخرى. سبحان الله، ما دام انت عددت كمل. فلما قال مآرب أخرى، تلاحظون بالله عليكم النفسية اللي عاشها موسى عليه السلام. بالتأكيد هو استأنس بالسؤال فأراد أن يطيل الإجابة كي يطيل زمن اللقاء مع الله وزمن المحادثة مع الله. من المستمع؟ الله. النبي عليه الصلاة والسلام زار بيتا في المدينة المنورة، كان فيه مجموعة من النساء قيل يعني في الرواية، وكان يذهب لأجل شفاعة أو لسبب، يعني لا أذكر القصة بالضبط يعني ما الهدف من الزيارة. المهم ذهب إلى هذا البيت، يطرق الباب، سبحان الله لا أحد يجيب، فقال: السلام عليكم. ما حد رد. مرة ثانية: السلام عليكم. ما حد رد. مرة ثالثة: السلام عليكم. ما حد رد. وبعد ذلك خرجت إحدى النساء فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ألقيت السلام وما سمعت الإجابة. طيب ليش؟ فقالت: يا رسول الله والله كنا نجيبك بصوت خافت. طيب ليش؟ حتى تردد علينا إلقاء السلام، لأن السلام من رسول الله إنما هو رحمة من عند الله. طيب لاحظ بالله عليك، إذن موسى عليه السلام أراد أن يطيل ذلك اللقاء مع الله تبارك وتعالى. قال: هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. مآرب أخرى، نعم، يعني فيها منافع أخرى، فيها أشغال أخرى، فيها كذا فيها كذا فيها كذا. هاي اشتريت هاي العصا، هاي مصنع، أتوكل عليها وأشبه على غنمي. تعرفون هش على الغنم الأوراق اللي سقطها عشان غنم تأكل. ولي فيها مآرب أخرى. فالله تبارك وتعالى أراد أن يريه المآرب التي هي في مكنونات أقدار الله والتي يجهلها موسى عليه السلام. أنت خبيت شغلة، أنا بدي أشوفك شغلة أخرى أنا مخبيها عنك، شوفها. أخبأت أمرا والعليم يعلم، والعليم سينبئك بما هو قادم وأنت لا تعلم. تشوف المقابلة العجيبة. قال فألقاها فإذا هي حية تسعى. موسى الرعب، إيش هالعصا؟ العصا بعمرها ما تغيرت، هي هي بطولها بعرضها بحجمها بعمرها ما تغيرت. فوجئ بالله يا أخوان، تصور المشهد. يعني لما نقول لك معاناة الأنبياء ما كانت سهلة. يلقيها سبحان الله فإذا هي حية تسعى، مو حية خاملة، مو حية زي السلحفاة تمشي، لا تسعى. وفي موطن آخر قال تهتز كأنها جان. إيش الجان؟ في بعض التفاسير يقال الجان هو وصف للأفعى الذكر الشديد الحركة. سبحان الله، تهتز كأنها جان. هو في أحد شايف الجان؟ لكن هذه من باب إيش؟ شدة الحركة والخفة والعفرة. إذن مخيفة ولا لا؟ مخيفة. موسى عليه السلام خاف. ربنا بعدين قال له خذها ولا تخف، سنعيدها سيرتها الأولى. من رحمة الله راح رجع لك عصا مثل ما كانت. كيف رجع لك عصا مثل ما كانت؟ لو بقت أفعى وزي الجان كيف يستخدمها؟ هذه راح لما يرجع زوجته واللي معه والكذا ويشوفون العصا صارت زي الجان وتهتز، هاي الكرة حسن بسكتة قلبية. مسألة مخيفة. إذا من رحمة الله موسى راح يرجع مثل ما كانت. أنا بس رح تشوفك آية، هذه يعني هذا وميض تراه من قدرات الله الخارقة. يا موسى أنت الآن ستمضي في عالم الخوارق وهذا هو الدليل. آية أخرى تريد؟ واضمم يدك إلى جناحك. اليد هذه يسموها الجناح في الإنسان، تحت اليد، وقيل يعني اضمم إلى جناحك، البعض يقول إلى جيبك، المهم يعني باختلاف التفاسير. مجرد اضمها، طبعا موسى عليه السلام بالله عليكم واحد راعي، موسى كان أسمر البشرة، أسمر البشرة، إذن إيديه سمر، واحد راعي وبهالبريد إيديه مفطرة، إيديه يعني تعرف خشنة، إيديه كذا إيديه كذا. واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء، غريب، بيضاء من غير سوء. لأن يا أخوان لو دخلها وطلعها وطلعت بيضاء، البعض يقول لك هذا بيبرص. أنت شايف البيبرص تطلع بيضاء ولا لا؟ بيضاء، هذا برص. لا، قال له من غير سوء. سبحان الله. آية أخرى لنريك القضية القادمة، القضية التي تستقبلها بعد التكليف كلها، والذي تراه لنريك من آياتنا الكبرى. بالله عليكم، لما يرى عالم الخوارق بين يديه بحركة سريعة وبزمن قليل، أيعجز الذي غير الأشياء في موسى عليه السلام من أن يواصل التأييد والخارقة مع موسى في رحلة الرسالة؟ الآن احنا بعد بسم الله وبدأت هذه الخوارق تظهر في حياة موسى، فكيف لو أنه دخل ودعا وصمد وثبت وكذا وكذا؟ يا موسى الجاي أكبر، آيات كبرى يا موسى تنتظرك. يا سبحان الله يا أخوان، تلاحظون لما ننتقل إلى، إحنا الآن في سورة طه، لما ننتقل إلى سورة القصص قال فلما أتاها نودي، إحنا قلنا في الوادي المقدس ذاك زين، أما هنا ذكر واحد يقول لك في الوادي المقدس زين، أقول لك روح ابحث عنه، تقول لي معلومات أكثر. أنت الآن لما الآن هذا يسموه النافيجيشن اللي حتى توصل للدايركشن تبعك، تيد معلومات متكاملة، تيد كذا وكذا وكذا حتى تقدر الجهاز يشتغل. لما أقول لك حط مينيسوتا تقول لي هذا ما ممكن يوصل، إلا طيب معلومات زيادة صح ولا لا؟ الوادي المقدس، طيب وين نعرف المكان؟ فربنا سبحانه وتعالى في سورة القصص يفصل في العنوان، فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن، شوف معلومات أكثر ولا لا؟ في البقعة المباركة، معلومات أكثر، من الشجرة أي يا موسى. سبحان الله، إذن فصلنا ولا ما فصلنا؟ فصلنا يا سبحان الله. هنا يفصل في العنوان وهناك يجمل في العنوان، لمن أراد الإجمال ففي سورة طه، ومن أراد التفصيل ففي سورة القصص. زين، إذن المكان موجود، إذن الشجرة معلومة، إذن الكذا، إذن الكذا، إذن الكذا. زين، أي يا موسى إني أنا الله رب العالمين وأن ألقي عصاك، فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب، ولا مدبرا ولم يعقب. يعني هرب يا بالله عليك، وربنا قاعد يشوفك معجزة حتى تهرب؟ هذا ضعف بشري يا أخوان. ربنا ينادي يا موسى، يا موسى شوف كيف أقبل، تبين رايح، أنا رأيتك القضية كبيرة، إذا من الأفعى هربت بكرة راح تواجه ثعبان كبير فرعون عربيد، إي والله راح تواجه هذا العتوي، إذا أنت من هذه خايف فكيف إذا رحت على ذاك؟ إنما يروضه على الثبات في المتغيرات في المواقف. يا موسى تراح الواحد أبلغ من الأفعى، فإذا يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين. شوف أقبل أمر ولا لا؟ طيب لو قل أقبل يجي ولا ما يجي؟ لك يجي خايف، يعني يأتي لأمر الله، انتبهوا والله يا إخوان النص عجيب، أقبل يجي لأن الذي أمره هو الله، لك رح يجي خايف ولا لا؟ خايف، قل له إيش؟ ولا تخف، إذن طلع الخوف. زين، إجا والخوف الآن ما موجود، ولا تخف خلص، لكن كذلك أنا صح مخايف بس ما أعرف إيش الجاي، أنا ما مأمن على حياتي، أنا ما أخاف لأن الله قال لي لا تخاف، لكن حياتي بخطر. قال إنك من الآمنين، أنت تلاحظ أقبل ولا تخف إنك من الآمنين. بالله يا أخوان شيء عجيب، بالله عليك لما تقبل على شرع الله وتقبل على دعوة الله ولا تجد خوفا فيما هو قادم فيما هو حاصل لأنك مع الله، ثم أنك تشعر بالأمان لأنك في رعاية الله. بالله عليك كم حجمك في هذا العالم؟ أقبل ولا تخف إنك من الآمنين، وهذه الحماية الإلهية في أبلغ درجاتها، كان الوعد من عند الله لنبي الله موسى عليه السلام. بالله عليكم اللي تجيها البشريات يروح على فرعون ولا ما يروح؟ يروح. سبحان الله، اسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك جناحك من الرهب. فذانك برهانان من ربك، سبحان الله، قضية اليد وقضية الأفعى، برهانان من ربك إلى فرعون وملئه. أنا قاعد هيئك لأجل قضية أخرى، يعني أنا مش قاعد ألعبك. هسه واحد يقول لك شو هي مزحة هي؟ لا، الله تبارك وتعالى ما يفعل بعباده إلا لأمر جاد، إلا لقضية يريدها الله أن تكون جزءا من مسيرتك في طاعتك ومن مسيرتك في دعوتك. قال إلى فرعون وملئ، أنا اللي قاعد أسويه إليك هذه لأجل قضية كبرى قادمة لابد تحطها ضمن برنامجك. انتبه يا موسى، اللي حصل لك الآن إنما هو من أجل مرحلة قادمة. إذن هو داخل في المسيرة ابتداء من الآن وحتى النهاية. نعم، إنهم كانوا قوما فاسقين. سبحان الله يا أخوان، والله تستغربوا، إنهم كانوا قوما فاسقين، يعني خارجين عن الطاعة. إذن إخواني، ذلك استشعار وإشعار من الحق تبارك وتعالى للخلق، للعباد، أن قوتك في طاعتك وأن ضعف عدوك في فسقه. ثق بالله أن هذا الناموس ستجده في حياتك، أن القوة في الطاعة بالنسبة للمؤمن، وأن الضعف في من عاداه إنما هو في فسقه. فإذا رأيت من يحاربك في دينك، من يعوق مسيرة دعوتك، ورأيت فيه الفسق، فاعلم أنه في موطن ضعيف. إنهم كانوا قوما فاسقين، أنا بعثك إليهم، لأن هذولا الآن ضعاف. ليش ضعاف؟ قوم فاسقين. أما أنت لا تخف، إنك أنت الأعلى. سبحان الله، إنك أنت الأعلى. اذكره بقضية، لأن فرعون قبل فترة ربنا كما وصف قال إن فرعون علا في الأرض، علا، لكن هو علا حينما لم يجد حقا يقابل هذا العلو، لكن إذا وجد الحق فالباطل لا يعلو. قل جاء الحق وأزهق الباطل، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. نقول والله ما ارتفعت راية الباطل إلا أن انخفضت راية الحق، وما على أهل الباطل إلا حينما تقزم أصحاب الحق. ولهذا الله سبحانه وتعالى لما ذكر إن فرعون علا في الأرض، ذلك انتفاشة الباطل الجوفاء، إنها كفقاعة الصابون تخيفك في مظهرها وتوهمك بوزنها لأنك تنظر إلى حجمها، لكن إذا ما تصادمت مع الحق أصبحت هباء منثورا. إذن لا تخف، إنك أنت الأعلى وليس فرعون، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون. طيب قبل شوي قال لا تخف، وقال لا تخاف، قال فأخاف. ها، إحنا الآن أمننا في الوضع الحالي، أنا ولو انقلبت العصا أفعى ما في خوف، لأن ربنا أمننا وإحنا من الآمنين، لكن يبقى الضعف البشر، الخوف من القادم. والله يا أخوان، إحنا اللي ذبحنا بحياتنا هو الخوف من القادم. الإنسان يأكل الحرام أحيانا، ليش؟ أريد أكون ثروة، أنا خايف من الأيام الجاية، أريد أفعل كذا، أنا خايف على أولادي، إيش مستقبل أولادي، إيش كذا إيش كذا إيش كذا. بالله عليك مين يأمن المستقبل؟ الله. ولهذا بدأ الخوف من القادم. ما هو القادم؟ إن شاء الله نلتقي مع هذه الأجواء ونلتقي مع هذه الحيثيات ونلتقي مع الكليم موسى عليه السلام في لقاء قادم. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وبارك الله فيكم وجزاكم الله خير.